إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، خلق الله عز وجل الإنسان وأودعه الأرض وطلب منه شيئا، أن يأتيه بقلب سليم لكي يدخله الجنة، فإن الإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو محل نظر الرب، هذا هو ما عليك أيها المؤمن أن تصدق لكي تفوز بجنة الله، هذا هو مناطك في الحياة أن تصلح قلبك. لذا كانت عبوديات القلب أعظم من عبوديات الجوارح. كم لله أناس مشلولين سبقوا الأصحاء بقلوبهم. عمل القلب أفضل وأفضل وأفضل من عمل الجوارح. عمل بسيط: امرأة زانية من بني إسرائيل وجدت كلبا فسقته، أخلصت في سقياها لهذا الكلب، فغفر الله عز وجل كل ذنوبها وأدخلها الجنة بإخلاص لحظة، بإخلاص في عمل واحد. زنت ظهرا طويلا بجوارحها، ولكن أخلصت لله عز وجل في عمل واحد ورجت به وجه الله، فغفر لها كل أعمال جوارحها. انظر إلى خطر أعمال القلوب، انظر إلى خطر الإخلاص. هذا هو القلب، هو مناط التكليف من الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. لذا أعمال القلوب أعمال شاقة، أعمال تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى نظر بعد نظر. كم لله المصلين لا تقبل صلاته، وشخص أخلص لله عز وجل في تسبيحة واحدة ففاز بالجنة. أعمال الجوارح على كثرتها، إن لم يكن فيها إخلاص لله عز وجل، إن لم يكن فيها مراعاة لله عز وجل، إن لم يكن فيها ابتغاء وجه الله عز وجل، كانت كل هذه الأعمال هباء منثورا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي ناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. جبال تهامة دي على ما أذكر طولها 6 كيلومتر، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة من أعمال كثيرة، فيجعلها الله هباء منثورا. كل هذه الحسنات يجعلها الله هباء منثورا، لا تساوي عند الله شيء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم يصلون كما تصلون، ويزكون كما تزكون، ويطعمون كما تطعمون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلى بمحارم الله أمام الناس يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الخيرات، ولكن قلبه فارغ، فارغ من رعاية نظر الله عز وجل، فارغ من ابتغاء وجه الله عز وجل. يظهر هذا الفراغ حينما يختفي الناس من حوله. إذا اختفى الناس وخلى بمحارم الله عز وجل انتهكها. هذا أصل فاسد في قلبك. انظر إلى خطر أعمال القلوب. من الأمراض التي تصيب القلب والتي سنتحدث عنه اليوم مرض الحسد. هذا المرض العظام أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو الحسد. أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء هو الحسد، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض هو الحسد. كان إبليس يدعى طاووس الملائكة، يقال أن كانت الأرض تنبت تحت قدمه من كثرة بكائه. كانت الأرض تنبت تحت قدمه من كثرة بكائه. كان عابدا لله مع الملائكة المقربين. وقع في أول اختبار، وكان سبب وقوعه هو الحسد. خلق الله عز وجل آدم بيده، وأمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فأبى إبليس وتحجش بقوله أنا خير منه. وانظر إلى فساد القياس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين. اعتز بأصل خلقته، لم يجد شيئا يتفاضل به على هذا المخلوق ويعصي الله عز وجل، إلا أنه اعتز بأصل خلقته وحسد هذا المخلوق، لأن الله عز وجل كرمه وأمر الملائكة بأن يسجدوا له. كان هذا هو أول ذنب عصي الله به في السماء. سقط هذا في هذا الاختبار، فكان ما كان أن عليه اللعنة إلى يوم الدين. يهوي من يشاء من الخلق، أنظره الله عز وجل في يوم القيامة، ويوم القيامة سيخلد أبد الدهر في النار. كل هذا بسبب داء الحسد نشأ في قلبه أولا، ثم ظهر هذا الداء حينما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. فأول ما نشأ هذا الداء نشأ في قلبه، ثم ظهر على جوارحه بأن عصى الله عز وجل في سجود لآدم. أنزل الله عز وجل آدم للأرض وولد له أولاد، فجاء أخ وأخوه حسد أحدهم الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل من الصالح، أخلص نيته لله عز وجل فتقبل الله منه. وانظر إلى هذا الطالح، بدلا من أن يخلص نيته ويستجيب لأوامر الله عز وجل، دب داء الحسد في قلبه، فكان أن قال لأقتلنك، قال لأخيه حسدا له لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. انظر إلى هذا الحسد أداه إلى أن يقتل أخاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا إياه من داء الحسد، يقول صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم من قبلكم. دب إليكم أي فشى فيكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. ألا إنها الحالقة، ألا إنها الحالقة، لا حالقة الشعر أي التي تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. الحسد يتغلغل بالدين من أصل قلب المؤمن، يجعل المؤمن قلبه خاليا من الدين. لا حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. لا تدخل الجنة حتى تحابوا. هل أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، اليهود. هذه الأمة التي ما أعرضت عن الإسلام إلا بالحسد. وإن كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد، لو يردوكم عن دينكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم عن دينكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق من الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: يعرفونه في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. أرأيت أخي المؤمن أنك تجهل عن معرفة ابنك؟ اليهود والنصارى العلماء منهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم صفته في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لم يؤمنوا حسدا، لأنهم كرهوا أو حسدوا العرب أن يأتي منهم نبي. كانوا ينتظرون أن هذا النبي سيأتي من بني إسحاق، ولكن الله عز وجل اصطفاه من بني إسماعيل وأرسله، فحسدوا هؤلاء العرب وحسدوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد مرض عظام، مرض عظيم، هو تمني زوال النعمة من الغير. بمجرد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من غيره هذا هو الحسد. أما إذا تمنى زوال هذه النعمة وأن تأتي إليه فهذا هو أعظم في الإسم. إذا تمنى امرؤ ما زوال نعمة أنعمها الله على مسلم فهذا هو عين الحسد. تمني زوال النعمة فقط، هذا هو حسد مذموم. يأتي يجعل الله عز وجل هذا الداء في قلبه حالق للدين. هذا الحسد يخلق الدين من قلب المؤمن، حسد مذموم. وهناك حسد محمود. انظر إلى هذا الحسد المحمود، يسمى الغبطة. الحسد المذموم يكون في أمور الدنيا. إذا أنعم الله عز وجل على شخص ما بأي متاع من متاع الدنيا وتمنى امرؤ زوال هذا المتاع فهو حسد مذموم، لأنك تدخلت في أقدار الله عز وجل. قدر الله عز وجل أن أعطى هذا ولم يعطه لاختبارا لك وتمحيصا لك وينظر كيف تعمل. فإذا تمنيت أن تزول هذه النعمة من أخيك فاعلم أن هذا حسد مذموم. إن الله عز وجل قسم الأرزاق بين العباد، يقول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. هذه حكمة الله عز وجل، قسم الأرزاق غير متساوية في تلك الحياة. اختبارا لك أيها المؤمن، رفع هذا في مكانة ورفعك في مكانة أخرى. اختبارا لك أيها المؤمن، فإذا تمنيت زوال تلك المكانة وإذا تمنيت زوال تلك النعمة فهذا هو حسد مذموم. أما الغبة وهو النوع الثاني من الحسد، الحسد المحمود، لا يكون إلا في أمور الشر، لا يكون إلا في أمور الدين، لأن هذه الدنيا هي ضيقة. رأيت رجلا ذهب إلى البحر ونظر إلى السماء على اتساعها، جعل ينظر في النجوم، جعل ينظر في الكواكب، أرأيت شخصا يحسده؟ لا تجد أحدا يحسده، لأن السماء واسعة، الجنة واسعة. أما إذا رأيت رجلا ذهب إلى بستانه ينظر إلى ثماره وينظر إلى هذا البستان الضيق، ترى كل الخلق يحسدون، لأن هذه الدنيا ضيقة، هذه الدنيا متاعها حقير. يقول أحد العلماء: نعيمها حساب ومعصيتها عقاب. إذا أرى الله عليك بنعمة في تلك الحياة فستحاسب على تلك النعمة، أما إذا عصيت الله عز وجل في تلك الحياة فستعاقب على هذا العصيان. فإن الناس في هذه الدنيا الضيقة تراهم يتحاسدون، يتباغضون، يتنافسون، أما في الآخرة فلا ترى هناك متحاسدين ولا ترى هناك متنازعين، بل هناك التنافس في رضا الله عز وجل. فإن الجنة واسعة، إذا رأيت رجلا يصلي ما شاء الله أن يصلي هل ترى أحدا يحسده؟ إنما ترى الذي يمتلك المال هو الذي يحسد، لأن هذا من سفاسف العقول، هذا من النظر تحت الأقدام. ولكن الجنة التي عرضها السماوات والأرض على سعتها وعلى اتساعها وعلى كثرة ما فيها من الخيرات التي لا تقارن بخيرات الدنيا، لا تجد أحدا يحسد أخاه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليضعك على الصراط المستقيم، ليضبط بصلة عقلك وتفكيرك، يكون لك لا حسد إلا في اثنتين. إذا أردت أن تهبط أخاك وتعلم ما هي النعمة العظمى التي تسعى لتحصيلها، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يعلم الناس ليل نهار، يعني رجل آتاه الله علما بالآخرة، علما بالله عز وجل، علما بعلم ينفع الناس، فهو يعلم الناس ليل نهار، لأن الذي يعلم الناس الخير تصلي عليه كل الكائن، أي تدعو له بالرحمة والمغفرة، حتى الحيتان في الماء، إن جميع الكائنات حتى الحيتان في الماء يصلون على معلم الناس الخير. أي شخص يعلم الناس الخير تستغفر له وتدعو له جميع الكائنات حتى الحوت في البحر. فهذا هو مناط الحسد، الخطة ليس تمني زوال النعم، وإنما تمني أن يرزقك الله عز وجل نعمة مثل هذا الشخص. هذا هو الصنف الأول الذي يعني يستزاغ أن يحسد، يعني يستزاغ أن يخبر، تتمنى أن يكون عندك مثل ما عندي. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الخير أيناء الليل وأطراف النهار. رجل آتاه الله مالا كثيرا ينفقه، يهلكه في الحق، ينفقه ذات اليمين وذات الشمال، يرجو بذلك وجه الله. ليس بهذا المال يرجو به شيئا من الدنيا، وإنما يرجو بذلك ما عند الله. هذا هو مناط البر. أما أن تحسد أخاك على امتلاك سيارة أو امتلاك بيت أو امتلاك أرض أو امتلاك أي شيء كان من متاع الدنيا، فهذا هو سفاسف الأمور، هذا هو ضيق الأفق كما يقولون. فإن هذه الدنيا ضيقة والآخرة متسعة، ويقول الله عز وجل: ولذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس الحقيقي، تنافس فيما عند الله عز وجل، ليس التنافس في هذه الدنيا. وأقول لك أخي المؤمن إن الله عز وجل لم يعطي البشر أو يعطي أحدا من الخلق كل شيء. إذا رأيت أن قد أنعم على أحد بمال فسترى عنده نقص في جانب المال، إذا وجدت أنه عنده صحة فستجد أن ليس عنده مال. هذه هي الدنيا خلقت على كذا. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو خلق الله عز وجل البشر على هذه الأرض كل منهم كامل الخلق، كامل الاحتياج، لا يريد شيئا، كل ما يريده موجود، لطغى هذا الإنسان ولتكبر ولتعاظم ولكفر بالله عز وجل. فلذلك كل البشر يجب أن تجد عنده شيئا ما ناقص. فعلى ماذا تحسده؟ على ماذا تحسده؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها المؤمن، إذا وجدت في نفسك حسداً ما، يقول أحد العلماء: لا يخلو جسد من حسد. طبيعة البشر يحسد دائماً حتى لو لم يقصد، يقع في قلبه ولكن حذره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحسد يحرق الدين، فإن الحاسد يعني قلبه ليس مطمئن، لا يتمتع بنعمة هو فيها. إذا كلما أنعم الله عليه بنعمة نظر للذي عنده نعمة أعلى فلا يتمتع بنعمته، ومع ذلك قلبه ليس مطمئن، ليس عنده راحة بال، فهو مع هذه النعم ولا يتمتع بها، في وقت فراغه دائما مشغول بنعم غيره. فلهذا المرض العضال أدوية يعالج بها المؤمن نفسه. أول هذه الأدوية أن يزهد فيما عند الناس، يعلم أنه سيدخل قبره بكفن ليس معه ماء وليس معه جاه ولا أرض ولا أي شيء، فإذا زهد في تلك الدنيا لم ينظر لما في أيدي الناس، وإنما ينظر فيما عند الله. أول دواء يعالج به الحاسد نفسه أن يذهب في تلك الحياة، فإن هذه الدنيا قصيرة حقيرة ليس فيها نعيم مقيم ولا نعمة يتمتع بها الإنسان، وإنما نعيمها منقص. كل نعمة إذا أردت أن تحصل عليها تعبت لأجلها، وإذا أردت أن تحافظ عليها تعبت أكثر، فهذا نعيم منقص، وما عند الله هو خير وأكثر. يتمنى الإنسان أن يرزق هذه النعمة في الآخرة، إذا وجد بيتا يتمنى أن يرزق الله عز وجل بيتا في الجنة، يتمنى فيما عند الله. أولا أن يزهد في الحياة الدنيا، ثانيا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حب لأخيك ما تحب لنفسك كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت عندك نعمة ما فتمنها لكل الخلق، الله عز وجل خزائنه لا تضيه النفق، أي لا تنفذ من النفق، سخاء الليل والنهار، يعطي الليل والنهار، أمره كن فيكون، ملكوته كله بيده، يعطي الله عز وجل. لو أراد الله أن يجعل كل الناس مرزوقون بنعم تترى، هذا ليس على الله بعزيز. تمنى ما عندك أن يكون عند الناس، إذا تمنيت أن يرزق الله عز وجل كل الناس ما عندك، هذا سيجعل قلبك أو يجعلك لا تنظر لنعم الناس. انظر لما في يديك، انظر لما في يديك، عدد نعم الله عز وجل عليك. إذا رأيت فلانا عنده مال ما أو عنده جاه ما، عدد نعم الله عليك. إذا جلست مع نفسك لتعدد نعم الله عليك ستذهل من كم إكرام الله عز وجل لك. الله عز وجل يكرمك بالنعم تترى، نعمة تلو نعمة، ولكن الشيطان يجعلك تنظر لمن أعلى منك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في يوم الدنيا لا تنظر إلى من هو أفضل منك، ولكن انظر إلى من هو أقل منك، فهذا أحرى بألا تزدري نعمة الله عليك. إذا وجدت شخصا ما رزقه الله مالا كثيرا فانظر إلى هذا الفقير، فقد يجعلك الله عز وجل مثل ما أدرك أن الله سيجعلك مثل هذا الغني، سيجعلك مثل هذا الفقير. انظر إلى هو من أقل منك في الدنيا لتعلم كم نعم الله عليك. وكما قلت لك لا يوجد إنسان عنده كل النعم في نفس الوقت. عنده مال سترى أنه ليس عنده صحة، عنده صحة سترى أنه ليس عنده مال. قد يكون شيئا ما أنت تتمتع به ليل نهار ليل نهار ليل نهار وهو لا يعلم، يعني لا يعرف ولا يعلم. بالأمس وجدت شاب في المستشفى عنده 20 سنة في آخر ترم في كلية حقوق، في لحظة كده حس بس إن صدره إيه زمن عليه، ما بيشربش سجاير ولا أي حاجة. بعد كده راح للدكتور قال له اعمل لي أشعة، وجد نوع من السرطان من أخبث الأنواع. في لحظة ده كان ينظر لحياته ويتمنى والمستقبل قدامه، مش مشكلة في كده، المشكلة إن هو السرطان دوت يقعد وقت قبل ما يعني يقطع الإنسان، مش بيموت على طول. فهو لا عارف ينام ولا عارف يقعد ولا عارف يتجوز ولا عارف يعمل أي حاجة في حياته. انظر إلى نعم الله عز وجل، أنت تنام مرتاحا، إذا نام على شقه الأيمن طلق، لأن السرطان وكل الرئة كلها منه. إذا أراد أن يستيقظ تذكر لهجان مش قادر يمشي مش عارف يتجوز عنده 20 سنة خلاص حياته كلها اتضمرت في لحظة. انظر إلى نعم الله عز وجل، أنا أتنفس لا أحس بنفسي ليل نهار ليل نهار بتنفس 22 من 25 مرة في الدقيقة مش حاسس بنفسه، هو كل ما يتنفس يحس بألم، كل ما يتنفس يحس بألم، يذكره الألم ده نوع من السرطان. انظر إلى هذه النعمة التي لا يحس بها أكثر الناس إلا من ابتلاه الله عز وجل، يقول الإمام الشعراوي لا يحس بالنعمة إلا من افتقدها. فاجلس مع نفسك وعدد نعم الله عليك، ترى أنها نعم تترى تترى تترى، نعم كثيرة من الله عز وجل، فلا تحسب أحد ولا تستقل فيما عندك، تمنى لأخيك ما تتمناه لنفسك، واعلم أن هذا الحسد هو داء عضال يحلق القلب. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد. اللهم إنا نعوذ بك من الحقد. اللهم إنا نعوذ بك من البغضاء. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد والحقد والبغضاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا سليمة. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا سليمة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك السلام. اللهم إنا نسألك السلام. اللهم إنا نسألك السلام. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب الأبصار اصرف قلوبنا للطاعة. اللهم إنا نسألك السلام. اللهم إنا نسألك السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وقدمنا إلى ما عملوا من

الله أكبر. الله